بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: السابع، خيار الاختلاف المتبايعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا وقفنا نحن أو انتهينا من الخيار السادس، وهو خيار العيب. والأخ يسأل: وما يزاد في ثمن أو يحط منه؟ نحن ذكرنا مثالها بالأمس، يعني أن يزاد في الثمن أو يحط منه، يعني ينزل منه، وهذا في مدة الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط. فالزيادة لو طلب البائع الزيادة في الثمن، يعني تبايع على سعر 1000 ريال، فقال البائع في زمن الخيار: الثمن قليل وأنا يعني أريد الزيادة، وإلا أفسخ البيع، لأنه في زمن الخيار، خيار الشرط أو خيار المجلس، فزاد، اتفق على الزيادة، صار 1200. فإذا أراد أن يبيع المشتري برأس المال، لا بد أن يخبر بهذه الزيادة التي حصلت، ما يقول رأس المال 1200، هما اتفقا في الأصل على 1000، فيقول رأس المال زاد في أثناء مدة الخيار بطلب من البائع 1200، قد لا تساوي في السوق مثلا 1200، ولكن هذا بطلب من البائع ولرغبة المشتري في إتمام البيع وافق على هذه الزيادة. وكذلك الحط من الثمن، لو قال المشتري الثمن غالي وأنا لا أريد أن أشتريها 1000، فأنزل له البائع من الثمن قال 800 مثلا، فلا بد أن يخبر بهذا، هذا معنى زاد أو حط منه. وقوله: وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، ذكرنا في المجلس السابق أن هذه الجملة ترجع إلى الزيادة أو الحط في الثمن، ولا ترجع إلى مسألة أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية، لأن هذا الأرش، أرش العيب أو الجناية، هذا في الغالب أنه بعد لزوم البيع، فسواء لزم البيع أو لم يلزم البيع، ففي مسألة أخذ الأرش أو الجناية يلحق هذا الأرش برأس المال، لا بد أن يبين ويجعله مع رأس المال. أما الزيادة أو الحط من الثمن في زمن الخيار، هذا لا يلحق برأس المال إلا متى؟ ها؟ إذا كانت الزيادة حصلت زمن الخيار قبل لزوم البيع. أما إذا حصلت الزيادة أو الحط بعد لزوم البيع، لا يلزمه أن يخبر، يعني تبايع ولم يكن هناك لزم البيع، يعني فات خيار المجلس وفات خيار الشرط ولزم البيع، ثم البائع طلب الزيادة فزاده المشتري، أو المشتري طلب النقص الحط فحط عنه البائع، فهذا الحط وهذه الزيادة التي حصلت بعد لزوم البيع لا يلزم المشتري حينما يبيع برأس المال أن يخبر بها، لا يلزم، لأنها لا علاقة لها برأس المال، إنما هذا تبرع من جهة البائع، هذا تبرع من جهة البائع أو تبرع من جهة المشتري، واضح؟ بخلاف إذا حصلت في أثناء مدة الخيار فهذا ليس تبرع، وإنما هذا تفاوض، هذا تفاوض، لأن لكل واحد منهما حق الفسخ في زمن الخيارين، واضح؟ أحدكم أيضا سأل، وهذا ذكرناه بالأمس، وين المسألة؟ اي نعم، وان لم يحتمل الا قول احدهما. ذكرنا امثله، قلنا في الروض مثل لهما، يعني اذا كان لا يحتمل الا قول واحد منهما، لا يحتمل قولهما، اذا كان يحتمل قول كليهما فالقول قول المشتري كما مر معنا، لكن اذا كان ما يحتمل بيمينه طبعا، لكن اذا كان ما يحتمل الا قول احدهما فالقول قول من يحتمل قوله ولا يحتاج الى يمين. ومثل له عندكم فيما لو كان ادعى المشتري أنها مجروحة والجرح طري، فهذا لا يمكن أن يتصور إيش قبل العقد وهي في يد البائع، فالغالب أنها تكون في يد المشتري، واضح؟ أو مثلا مثل له في الروض بأن فيه يعني عاهة خلقية في المبيع، سواء كان عبدا مملوكا أو دابة، أو فيها عيب خلقي. هذا العيب الخلقي لو ادعاه المشتري قال فيها عيب خلقي، وهذا يعني ينقص من قيمتها، فهذا في الغالب متى يكون؟ ها، فهذا لا، في الغالب أنه ممكن أن يكون، يعني لا يمكن أن يكون حدث بعد العقد، لا يمكن أن يكون حدث بعد العقد. فإذا القول قول المشتري هنا، ولا يلزم يمينه لو كان فيه إصبع زائد، واضح؟ ما يمكن أن يكون حدث بعد العقد، فهذا مما لا يحتمل إلا قول واحد منهما، واضح؟ طيب، السابع من أنواع الخيار، نعم، لا يعني ما في فرق كبير، إنما فرق اصطلاحات. الجناية يعني قيمة الجناية، ما يحكم به في الجناية، وهي في الغالب أرش، تسمى أرش جناية. إيه نعم. طيب، السابع قال خيار لاختلاف المتبايعين. المتبايعان يقع بينهما خلاف، وهذا الخيار في الغالب يرجع فيه إلى القضاء، ولذلك أكثر المسائل التي ستأتي الآن كلها راجعة إلى نظر القاضي، إلى نظر القاضي للفصل بين الخصومات، ويحتاج مثل هذا القضاة للفصل بين المتخاصمين والمختلفين من المتعاقدين. فالمتعاقدان يحصل بينهما خلاف، وهذا الخلاف له خيار. قال في الروض في الجملة، يعني في الغالب، وإلا ليس كل خلاف بين المتبايعين يكون له خيار. ولذلك هنا خيار لاختلاف المتبايعين، لا يفهم منه أنه كل خلاف بين المتبايعين فيه خيار، لا، وإنما هذا الخيار في الجملة، يعني في كثير من أو في أكثر ما يقع بينهما من الخلاف. قال نعم، إذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. نعم، أول خلاف أو من أنواع الخلاف التي تقع الاختلاف في قدر الثمن. كيف في قدر الثمن؟ اختلف في الثمن الذي تعاقد عليه، يعني تعاقد على سيارة، فقال هذا بعت وهذا قال اشتريت، واضح؟ فلما جاء إلى استلام الثمن قال البائع نحن تبايعنا على 10,000، وقال المشتري بل 8,000. اختلف في قدر إيش؟ في قدر الثمن، اختلف بعد أن تعاقد، لأنه لو لم يتعاقد ما في حاجة للاختلاف، كل واحد ما هو ملزوم بأنه يأخذ بقول الآخر. لكن الكلام هنا فيما إذا تعاقد، قال بعت وهذا قال اشتريت، ثم لما جاء التسليم والاستلام، ها، هنا وقع الاختلاف. فهنا لما وقع الاختلاف المذهب قالوا يتحالفان. لماذا؟ لأن كل واحد منهما في موقع المدعي والمدعى عليه، فالبائع مدعي ومدعى عليه، والمشتري مدع ومدعى عليه، فلذلك أخذوا المذهب. والمسألة فيها خلاف وفيها أيضا روايات في المذهب، لكن نحن سنسير على قول المؤلف هنا فقط لتصور المسائل، وإلا هذه المسائل في الغالب يرجع فيها إلى القضاء، ولكل قاض نظره واجتهاده. فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف. لماذا؟ لأن كل واحد منهما مدع عليه. فيحلف البائع أولا، يبتدأ بالبائع أولا، لأن الأصل معه، وهو أن الأصل عدم البيع، والأصل أن البضاعة له، واضح؟ وهو سيكون الغارم في هذه الحالة، فلذلك يبدأ به أولا فيقول ما بعته بكذا، يبدأ بالنفي لأن الأصل هو النفي، فيبدأ بالنفي وإنما بعته بكذا، ويحلف المشتري فيقول ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. فإذا تحالف كل واحد منهما حلف قال ولكل، أي لكل واحد منهما الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، يعني إذا رضي أحدهما بقول الآخر أو نكل عن اليمين فهنا يثبت الحق للآخر. فلو قيل للبائع احلف فحلف ثم قيل للمشتري احلف فقال لا أحلف، فهنا الحق يكون مع من؟ للبائع في هذه الحالة، واضح؟ فالقول قوله. أو نكل البائع ثم حلف المشتري فالقول قول المشتري في هذه الحالة، أو كلاهما حلف ولكن بعد الحلف لا ينفسخ البيع وإنما لكل واحد منهما حق الفسخ، لكل منهما خيار الفسخ. هنا الآن لما تحالف أصبح لكل واحد منهما الخيار في مسألة الفسخ، واضح؟ فلو قال البائع أنا رضيت بقوله، مدام حلف أنا رضيت بقوله وأتراجع عن قولي، أو قال المشتري ذلك، فإذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فلكل واحد منهما ليس له خيار إلا الفسخ في هذه الحالة، لأنه مخير بين الرضا أو الفسخ فجعل له خيار الفسخ. فهنا جاء خيار اختلاف المتبايعين، خيار اختلاف المتبايعين، إما أن يمسك يعني يرضى بالعقد وبما دعا به المشتري أو دعا به البائع، أو له خيار الفسخ بعد التحالف، بعد التحالف الذي حصل بينهما. نعم. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. نعم، فإن كانت السلعة، هذا الكلام تحالف إذا كانت السلعة قائمة بينهما، قائمة السلعة بينهما. طيب إذا كانت السلعة تالفة، ها كيف تالفة؟ يعني باعها وسلم البائع السلعة المباعة ثم تلفت، أكلها إن كانت طعاما أكلها، وإن كانت شاة ذبحها، ها، أو سيارة مثلا وتلفت أو صدمت أو احترقت أو ما أشبه ذلك، تلفت البضاعة. فهنا فإن كانت السلعة تالفة أيضا يتحالفان، فهنا بعد التحالف يعني يرجع إلى قيمة مثلها، لأنه سيفسخ العقد بينهما. طيب يفسخ العقد، هذا الآن أتلف سلعتي لن يستطيع ردها، ما في رد هنا، فماذا يفعل؟ هل نعمل بما يدعيه أحدهما ولا بماذا نعمل؟ قال يرجع إلى قيمة مثلها، قيمة مثلها، فننظر مثلها في السوق كم قيمتها. طيب قد تكون هذه القيمة أعلى مما يدعيه أحدهما أو أقل مما يدعيه أحدهما، هذا يدعي 10,000 البائع والمشتري يقول 8,000، فلما رجعنا إلى قيمة مثلها وإذا هي 12,000، فهل نرجع إلى ما يدعيه هؤلاء أم إلى قيمة المثل؟ المذهب قالوا إلى قيمة المثل، ولا عبرة بما يدعيه هذا أو هذا، لأنهما تحالفا وليس لأحدهما حق على الآخر، فلا يقدم قول أحدهما على الآخر، واضح؟ وهناك طبعا قول أنه يؤخذ بقولهما، يؤخذ بقولهما، فلا يغرم يعني البائع أو المشتري في هذه الحالة بأكثر مما يدعيه المدعي، المدعي يدعي 10، فكيف نغرم 12؟ هو راض بعشرة الآن البائع، فكيف نغرمه بأكثر من ذلك أي المشتري؟ تصورين أنتم هذه؟ ها؟ لأن قيمة المثل أصبحت أكثر مما يدعيه، أكثر مما ادعاه كلاهما، واضح؟ فالمذهب قال لا عبرة بما يدعونه، وإنما العبرة بقيمة المثل حتى ولو كانت أكثر مما يدعيه البائع. ولكن هناك قول آخر المسألة. على كل حال المسألة كما قلنا قضائية، لا يهمنا الآن القول الراجح في المسألة بقدر ما يهمنا تصور المسألة. طيب واصل. فإن اختلف في صفتها فقول مشترك. فإن اختلف في صفتها، هذا الآن نوع من أنواع الخلاف أيضا، نوع من أنواع الخلاف. قال فإن اختلف في صفتها فقول مشترك. كيف اختلف في صفتها؟ ها؟ لا لا، نعم، في صفة التالف الآن، لأن الضمير يعود إليه. قال فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمته. فإن اختلف في صفتها، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى التالفة، لأن لو كانت قائمة السلعة ما يختلفون في صفتها، موجودة الآن، لأنه سيأتي الآن بعد ذلك اختلاف في الصفة، وهو الخلف في الصفة، الخيار الثامن. إنما هنا الآن الكلام على التالفة، اختلفوا في صفتها، قال هذا شاة وهذا قال خروف، وقال هذا ناقة وقال هذا جمل، قال هذا كان مثلا الخروف وزنه كذا وهذا قال بل كان وزنه كذا، اختلفوا في الصفة. قال فقول مشتر، المذهب قالوا إن القول هنا قول المشتري، قول المشتري. لماذا؟ طبعا قول المشتري يكون بيمينه، لما إذا قيل في القول قول كذا فلان فالمقصود قوله بيمينه. لماذا قول المشتري قدموه على قول البائع؟ لأنه الغارم هنا في هذه الحالة، لأنه الغارم، وما زاد على ما أقر به الغارم هو دعوى تحتاج إلى بينة، ها؟ تحتاج إلى بينة. فاليمين في الحديث على من؟ على المدعى عليه، فاليمين على المدعى عليه، ليست اليمين على المدعي. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ها؟ ولكن اليمين على المدعى عليه، والحديث في الصحيحين. وجاء في رواية عند البيهقي اليمين على البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، يعني على المدعى عليه، واليمين على من أنكر يعني المدعى عليه. فهنا الذي أقر به المشتري، ها، مما سيدفع قيمته هو الغالب، هو المدعى عليه، هو الثابت. ما زاد على ما ادعاه أو ما أقر به المشتري، ما زاد على ذلك فهنا إيش؟ دعوى يدعيها من؟ البائع، دعوى يدعيها البائع، فعليه البينة. فإذا لم يوجد له بينة فالقول قول من؟ قول المدعى عليه المشتري بيمينه، قول المدعى عليه بيمينه، لأن زيادة الصفة التي يدعيها البائع فيها زيادة مال، زيادة مال لم يقر به المشتري، فهي دعوى. فلا نعطيه بمجرد الدعوى ونقول القول قولك بيمينك، لأنه هو المدعي في هذه الحالة. طيب، طبعا قد يقول قائل في قدر الثمن، هذه مسألة يعني الأصل فيها أن يكون الدعوى أو على البائع، القول قول البائع على قول، لكن جاءت في أحاديث وإن كان فيها ضعف فيها زيادات أنهما يتحالفان، فلذلك انصرفوا عن أن يكون القول قول البائع، ها، لأنه هو النافي وهو الأصل. فالمسألة خلافية، وإلا فالأصل لا يكون هناك تحالف على هذه الصفة، الأصل أنه لا يكون هناك تحالف، إما أن يكون القول قول البائع أو قول المشتري، واضح؟ ولكن خرجوا عن هذا لوجود آثار في المسألة، خرجوا عن هذا الأصل. طيب، نعم، بلى، ولذلك أقول لك أنه خرجوا عن هذا لأجل الحديث الذي ورد، إذا اختلف المتبايعان، جاء في بعض الروايات والسلعة قائمة، وجاء في بعض الروايات تحالفا، ولكن هذه الروايات فيها ضعف، هم عملوا بها على كل حال، وإلا في روايات أخرى أن القول قول البائع أو يتردان بناء على الحديث. فعلى كل حال المسألة خلافية، ونحن نصور الآن ما مشى عليه المؤلف في المذهب. ها؟ إذا قائمة، لأن الحديث قال والسلعة قائمة، لكن هذه زيادة في الحديث ضعفها جمع من أهل العلم. نعم. وإذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا. وإذا فسخ العقد يعني بعد التحالف ولم يرضى أحدهما بقول الآخر يفسخ العقد بينهما. فإذا فسخ العقد قال انفسخ ظاهرا وباطنا، ظاهرا يعني في أحكام الدنيا، وباطنا أي عند الله في أحكام الآخرة، في مسألة هل يأثم أو لا يأثم، هل هو معتد أو غير معتد. فظاهرا في أحكام الدنيا وباطنا في أحكام الآخرة، لأن أحدهما أو لأن أحدهما قد يكون كاذبا. فهنا بيّنوا أن فسخ العقد يكون فسخا ظاهرا وباطنا، بمعنى لو تصرف البائع الذي فسخ العقد بهذه السلعة وباعها على مشتر آخر، ها، فتصرفه صحيح ظاهرا وباطنا، تصرفه على قول المذهب صحيح. هناك قول آخر أن الفسخ يكون ظاهرا لا باطنا إذا كان البائع غاشا أو إذا كان أحدهما غاشا، فانفساخ العقد هنا ينفسخ إيش؟ ظاهرا في حكم الدنيا عند الحاكم عند القاضي فقط، لكن باطنا عند الله وتصرف البائع بعد ذلك، ها، تصرف البائع بعد ذلك يعتبر تصرف غاصب، تصرف غاصب في حكم الغاصب، فهو آثم بفعله هذا ولا يكون تصرفه تصرف صحيح. واضح؟ هذا معنى قولي انفسخ ظاهرا وباطنا. المذهب يرون أنه ينفسخ ظاهرا وباطنا، وللبائع التصرف في المبيع بعد ذلك تصرفا صحيحا. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. نعم، إن اختلف في أجل أو شرط، أجل يعني اختلفوا في أجل تسليم الثمن، فهذا يقول تسلمني حاضرا وذاك يقول بل أنت قلت لي بعد شهر، اختلفوا في الأجل. واضح؟ البائع والمشتري. فالقول قول من ينفيه، قول من ينفيه. من هو النافي في هذه الحالة عادة؟ البائع. فالبائع يقول لا، أنا بعتك على أن تسلمني نقدا حاضرا، والمشتري يقول بل قلت بعد شهر أو بعد سنة مؤجلا. فالقول قول من ينفيه. لماذا القول قول من ينفيه؟ بماذا عللوا المذهب؟ نعم، لأنه هو الأصل، الأصل أن البيع يكون فيه التقابض، هذا هو الأصل، وما زاد على ذلك فهو قيد أو شرط يحتاج إلى بينة. فالقول قول من ينفيه طبعا بيمينه، قول من ينفيه لا قول من يثبته، فالمثبت هذا مدعي فعليه البينة زائد على الأصل، فالأصل هو التقابض، هذا هو الأصل، والتأجيل هذا شرط ليس هو الأصل، شرط في البيع، والشروط في البيع الأصل عدمها كما مر معنا، الشروط التي في البيع الأصل عدمها إذا كانت لمنفعة ترجع إلى أحدهما ليست هي من مقتضى البيع. فإذا اختلف في أجل أو شرط، اختلف في شرط كأن يقول أبيعك هذا الجمل بشرط أن أركبه أسبوعا، ها، فالقول قول من ينفيه، قول من ينفيه. فإذا كان الذي اشترطه البائع قال أبيعك جملي بشرط أن يحملني إلى المدينة، تبايع خارج المدينة فقال بشرط أن يحملني إلى المدينة، واضح؟ أو بشرط أن أستعمله كذا، أو أبيعك البيت بشرط أن أسكنه شهرا. فالقول قول من هنا؟ من ينفي هذا الشرط وهو المشتري مثلا، قال أنا اشتريت منك الجمل أو البيت بدون هذا الشرط، وهذا هو الأصل، لأن الشروط في البيع الأصل عدمها لأنها هي زيادات يزيدها المتعاقدان، فالأصل عدمها. والذي يثبت هذا الشرط مدعي، والمدعي عليه البينة، والمدعي عليه البينة. فإذا لم يكن عنده بينة فالقول قول من ينفي بيمينه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. واضح الصورة يا إخوان؟ طيب، لو كانت هناك بينة، إذا وجدت بينة كشهود عند المشتري أو عند البائع فيعمل بهذه البينة. طيب، قرائن، لو كان هناك قرائن، هناك من أهل العلم من يذهب إلى العمل بمثل هذه القرائن. فمثلا قد يكون القرينة في القيمة نفسها في الثمن، فهو قال: أنت بعتني بأجل، والدليل على ذلك أن سعر هذه السلعة لا تباع في السوق بهذا الثمن إلا مؤجلة، باعه 10,000 مثلا، فهذا لأنها مؤجلة، ولا هي في الأصل لا تساوي إلا 7 أو 5. واضح؟ فهذه قالوا قرينة، فيذهب بعض أهل العلم إلى العمل بمثل هذه القرائن. لكن المذهب ظاهر كلامي هنا الإطلاق، الإطلاق إلا إذا وجدت البينة كالشهود، البينة المعمول بها شرعا وليست القرائن فقط. نعم، دائما إذا قلنا القول قول فلان فالأصل أنه قوله بيمينه، هذا هو الأصل في قول الفقهاء. إذا قالوا فالقول من ينفيه يعني بيمينه، نعم، أو إذا قلنا القول قول البائع يعني بيمينه، أو القول قول المشتري بيمينه، حتى لو لم يذكروا ذلك، هذا هو الأصل. نعم. وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. إذا اختلف في عين المبيع، قال بعتني هذا الجمل، قال لا بل هذا، أو بعتني هذه الشاة، قال لا بل هذه، أو بعتني هذه السيارة، قال لا بل هذه، اختلف في عين المبيع، عين المبيع. المذهب أو المؤلف عفوا قال تحالف وبطل البيع. بطل البيع يعني العبارة هنا فيها نظر، ليس المقصود بطل البيع أنه أصبح باطلا، وإن المقصود يعني انفسخ البيع، انفسخ البيع بينهما، كما إذا اختلف في قدر المبيع في قدر الثمن. المؤلف هنا مشى على رواية ليست هي المذهب، وهذه من المسائل التي خالف فيها المؤلف المذهب أو المشهور في المذهب. فهذه المسألة فيها روايتان، هذه إحدى الروايات التي مشى عليها المؤلف، لكن الرواية الأخرى وهي المذهب عند الحنابلة والأخص المتأخرين منهم، وهي المشهور عليه أكثر الأصحاب، أنه إذا اختلف في عين المبيع أن القول قول البائع وليس يتحالف، لعموم الحديث، لعموم الحديث إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان، ولأنه في هذه الحالة هو الغارم، هو الغارم في هذه الحالة، والبائع في الأصل هو المدعي، هو المدعي، وقلنا المدعي علامته من إيش؟ من إذا ترك ترك. واضح؟ فالبائع يقول بعتك هذا الجمل أو هذه السيارة. واضح؟ فإذا فالمدعي هنا في هذه الحالة هو المشتري، هو المشتري، فلذلك أخذوا بعموم الحديث، أخذوا بعموم الحديث إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يتردان. والحديث كما تقدم أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، حسنوا بعض أهل العلم كالبيهقي بمجموع طرقه. والبائع عين المبيع له وهو أعلم بها وترجع إليه، فالعلل أو علل إرجاع القول قوله أكثر في حقه من المشتري، أكثر في حقه من المشتري. فالتعليلات كلها تنصب عليه إلى إضافة إلى ما جاء في نص الحديث. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن وعين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره وإن كان غائبا بعيدا عنها أو المشتري معسر فللبائع الفسخ. نعم، هنا أيضا من أنواع الخلاف بين المتبايعين إذا اختلفوا في التسليم أيهما يسلم أولا، وهذا غالبا يقع فيما إذا خشي أحدهما من الآخر عدم التسليم أو المماطلة. قال: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، حتى يقبض العوض، يعني قال البائع: لا أسلمك البضاعة حتى تسلمني الثمن، وقال المشتري: لا أسلمك الثمن حتى تسلمني البضاعة. لماذا؟ لأن كل واحد منهما لا يثق بالآخر، يخشى من المماطلة أو المخادعة أو شيء من ذلك. فهنا ما الحكم؟ هذه لها أحوال، لها عدة أحوال. قال: والثمن عين، إذا كان الثمن عين أي معين ليس في الذمة، كما مر معنا في معنى عين، عين يعني معين ليس في الذمة، قال: أبيعك هذا، أشتري منك هذا الجمل بهذه الدراهم أو بهذه الناقة أو بهذه الأصواع من القمح، عين الثمن، عينه يعني حاضر في المجلس معين. فهنا ما الحكم إذا كان الثمن معينا؟ المذهب قالوا: نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. يعني نصب يعني الحاكم القاضي، يتقاضيان يتحاكمان إلى القاضي، فالقاضي يقيم عدلا يعني مرضيا بينهما، يقيم إنسان عدل في دينه وأمانته موثوق، يقبض منهما، يقبض من البائع السلعة ويقبض من المشتري الثمن، لأن الثمن معين الآن، الثمن معين تعلقت به الذمة الآن، واضح؟ وكلاهما ما بيده معين، فالسلعة معينة وهذا الأصل، والثمن معين، والثمن معين، قال: بهذه الدراهم أو بهذه المجوهرات أو بهذه الناقة أو بهذا الطعام في مقابل هذه السلعة، عينها، عين الثمن. فإذا كان الثمن معينا فالحكم هنا أن يقيم الحاكم بينهما عدل، ها، يقبض منهما ثم يسلم البضاعة للمشتري، والثمن المعين للبائع، يبدأ بالمشتري يسلمه، لأن هذا هو الأصل والمتعارف عليه عند الناس، أن البائع يبدأ أولا بتسليم البضاعة ثم المشتري يسلم الثمن. طيب، قال: وإن كان دينا حالا، هنا الآن حالة أخرى، إذا كان دينا حالا، إيش معنى دين؟ يعني غير معين، وليس دين يعني سلف، يعني المقصود دين يعني غير معين أي في الذمة. كان يقول: بكم تبيع هذا الجمل؟ قال: بألف ريال. قال: اشتريت بألف ريال، اشتريت بألف ريال، وين الألف ريال؟ هل هي معينة الآن؟ ما قال بهذه الألف، وإنما قال بألف ريال، يعني في ذمتي لك ألف ريال، سيخرجها الآن ولا يذهب إلى بيته ويأتي بها. تبايع على دين، ولكن قال يعني دين يعني بمعنى غير معين، على ثمن غير معين، لكنه حال غير مؤجل، حال غير مؤجل، أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. إذا كان الثمن حالا فيجبر البائع على تسليم المبيع أولا، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، واضح؟ لأن المبيع معين فتعلقت به الذمة هنا والعقد عليه، والثمن غير معين فلا يلزم أن يبتدأ به، ولا يقيم من يقبض من هذا ويقبض من هذا الحاكم. لماذا؟ لأن الثمن والمثمن غير معينة كلها، وإنما المعين هو المثمن يسلم أولا، واضح؟ طبعا إذا كان مؤجلا قال هنا وإن كان دينا حالا، طيب وإذا كان مؤجلا هل يجبر البائع؟ ها؟ إذا كان حالا يجبر البائع، طيب وإذا كان مؤجلا؟ ها؟ لا، كيف ينسخ البيع؟ ثمن مؤجل الآن، أنا بعتك هذا الجمل بألف ريال بعد شهر، ها؟ ألا البائع الآن راضي الآن، كلاهما ما عندهم خلاف الآن في البيع، إنما الخلاف في التسليم، من يبدأ أولا، من يسلم أولا؟ يجبر البائع من باب أولى، إذا كان حالا يجبر، فكيف إذا كان مؤجلا؟ هذا من باب أولى أن يجبر، لأنه هذا هو الأصل، أن إذا كان مؤجلا تسلمني الآن البضاعة وأتيك بالثمن مؤجل، فإذا كان الثمن حالا يجبر، فكيف إذا كان مؤجلا؟ واضح؟ طيب، يجبر إذا كان دينا حالا إذا كان الثمن في المجلس، إذا كان الثمن في المجلس، هذه حالة. طيب، وإن كان غائبا في البلد، في البلد يعني أنه يعني غائبا ليس في مجلس العقد، غائبا يعني ليس في مجلس العقد ولكنه في البلد دون مسافة القصر، إما في البيت أو في مسافة تبعد عن البلد لكنها دون مسافة القصر، هنا ماذا يفعل؟ كيف نفعل؟ ها؟ قال حجر عليه، على من؟ على المشتري، حجر على المشتري في المبيع، أي لا يحق له التصرف في المبيع، لا يحق له التصرف في المبيع، يسلم المبيع لكن يحجر عليه فيه، يحجر عليه فيه، ويحجر على بقية ماله حتى يحضره، أي يحضر الثمن، يعني يحجر على المبيع لا يتصرف فيه ولا يتصرف أيضا في ماله، في جميع ماله ليس فقط في المبيع، في جميع ماله لا يتصرف فيه، هذا هو المذهب، قالوا لأنه قد يتصرف في المبيع وفي جميع ماله بما يضر بالمشتري بالبائع، بما يضر بالبائع، يعني قد يكون هذا الرجل مماطل ويريد يشتري هذه البضاعة ليكمل بها مالا عنده ويذهب يتاجر به أو يعمل به عملا آخر، فقالوا يحجر عليه في المبيع وفي ماله كله حتى يحضر الثمن. إيش معنى يحجر عليه؟ يعني لا يحق له التصرف، ولو تصرف تصرفه غير نافذ، كما يحجر على السفيه وعلى المعسر، تصرفه غير نافذ، واضح؟ لو باع أو اشترى بهذا المال أو بماله كله غير نافذ، ولا قيمة له هذا التصرف. طيب، قال وإن كان غائبا بعيدا عنه، أي بعيدا عنه مسافة قصر خارج عن البلد، الثمن قال والله في البلد الفلانية مسافة قصر، واضح؟ أو كان المشتري معسرا، في بعض النسخ والمشتري معسر، أو كان غائبا بعيدا عنه عنها والمشتري معسر، فللبائع الفسخ. الفسخ له حالتان، إذا قال له المشتري سلمه البضاعة وقال المشتري الثمن في البلد الفلانية مسافة قصر، فللبائع إيش؟ حق الفسخ. أو قال المشتري والله أنا معسر ما عندي مال، ما عندي مال، فللبائع أيضا حق الفسخ، واضح؟ فهنا إذا اختلف في مسألة التسليم، إن أبى كل منهما التسليم ما بيده، إن كان الثمن عينا ها يقام عدل، يقبض من هذا ويقبض من هذا ويسلم البائع، يسلم المشتري البضاعة ويسلم البائع ثمنها، واضح؟ وإن كان دينا حالا وحاضر في مجلس العقد أجبر بائع ثم المشتري يجبر على التسليم، وإن كان الثمن غائبا لكنه في البلد دون مسافة القصر ها أجبر البائع على التسليم لكن يحجر على المشتري في المبيع وفي جميع ماله حتى يحضر الثمن، واضح؟ وإن كان المال غائبا مسافة قصر أو كان معسرا نفس المشتري ها، فهنا إيش؟ للبائع حق الفسخ، للبائع حق الفسخ. واضح الصور هذه يا إخوان؟ نعم. ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم، هذا الخيار الأخير وهو الثامن عده صاحب الروض، الخيار الثامن وهو الخيار الخلف في الصفة، الاختلاف في الصفة. لو باعه بضاعة على الوصف، على الوصف يعني في الذمة، قال أبيعك جمل نوعه كذا وصفته كذا، أو أبيعك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، باعه بالوصف، ثم لما جاء التقابض اختلفوا، اختلفوا في ذلك، ها، فلهما الخيار، لكل واحد منهما الخيار في مسألة الفسخ. طيب، أو للبائع في ذلك الخيار، لأنه اختلفت للبائع والمشتري في ذلك الخيار. طبعا في الأصل يكون الخيار للذي اختلف عليه وهو المشتري، فيكون له الخيار في الإمساك والرضا بهذا الوصف أو الفسخ، أو تغير ما تقدمت رؤيته. ما تقدمت رؤيته يعني قبل العقد، شاف بضاعة عنده لما جاء التسليم وجدها متغيرة، لما جاء التسليم وجدها متغيرة، فأيضا له الخيار للمشتري أو للمتضرر من المتعاقدين، الخيار في الفسخ، الخيار في الفسخ في هذه الحالة. والأصل أنه يكون الخيار طبعا هنا للمشتري لأنه هو المتضرر في هذه الحالة، فله الخيار بين الإمساك أو الرد، بين الإمساك أو الرد. وبهذا ننتهي من باب الخيار. نعم. إيه مؤجل، هي من باب أولى يجبر البائع، يخاف هذا المشتري البائع حنته القضاء يتقاضي، لأن هذا البيع، البيع تم على تأجيل الثمن من أساس العقد. أي نعم، هذا شرط. ما في قول هنا، هو الخيار له، إيه اختلفوا في الصفة، فالخيار هنا بينهما خيار في الفسخ. ما نلزمه، نقول فيه خيار، خيار الخلف في الصفة. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.